جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي قوله في الحديث: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، مع أنه ذكر من جملة الأمور الشرك بالله. إنما المقصود بهذا، هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن تفهم، كل ما جاء في النصوص مما قد يتوهم الناس أنه مخالف لبعض الأصول فلا بد أن يخرج، ولهذا إنما يقال هذا فيما دون الشرك، لأن هنا جاءت النصوص مبينة أن من مات على الشرك، من أصاب شيئا من الشرك الأكبر، وسواء يعني ظهر أمره أو كان من جملة المستورين، فإن هذا مما لا يقال فيه إن الله عز وجل إن شاء عفى عنه، بل دل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به على أنه لا يغفر لمشرك. لكن قد يقال في هذا أنه إذا وقع في شيء من الشرك الأصغر، على قول من يقول أنه تحت المشيئة. وهذه مسألة مهمة، دائما النصوص تفسر بالرجوع إلى الأصول وإلى النصوص الأخرى، وهذه المسألة وهذا الموطن يخطئ فيه كثير من الناس ممن يأخذ بظواهر النصوص ويقول مثلا هذا هو مفهوم النص، وظاهر النص إنما يفهم بدلالة النصوص الأخرى، وعلى هذا فظواهر النصوص كلها حق، لكن مرجعها إلى فهم أهل العلم. ولهذا يتبين في مثل هذا الموطن الفرق بين يعني تفسير العالم للنصوص وبين شرحه للنصوص وبين الذي ينظر في هذا الحديث بمعزل عن الفهم عن النصوص ويتوهم أوهاما باطلة، كما حصل لبعض الطوائف المخالفة خصوصا للمرجئة والوعيدية في مثل هذا الموطن، أنهم لربما ضلوا ضلالا بعيدا بسبب سوء الفهم للنصوص. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، امرأة تسأل وهي حائرة في أمرها، تقول: إن زوجي يريد السفر إلى خارج هذه البلاد ويخيرني في الذهاب معه، ولكني أخشى من ترك الحجاب أو التقصير في أمور الدين، وإني أيضا إن تركت زوجي يذهب فإني أخشى عليه، لأنني أعلم بحاله وأنه يحتاج إلى الاستمرار بالنصيحة، فأي المصلحتين أقدم؟ جزاكم الله خيرا. مثل هذه المسائل المعينة لابد أن النظر في ما يعتريها من أحوال يعني أكثر مما فسرت السائلة، وأرى أن تتصل ببعض أهل العلم وتسأل وتفصل، لأن المفاسد يعني ليست على درجة واحدة، وكذلك المصالح. فإلى أي حد يعني يخشى على هذا الرجل الذي يسافر تخشى عليه المفسدة، وإلى أي حد أيضا يعني تخشى على نفسها؟ فالأصل في هذا أن الإنسان مطالب بنجاة نفسه، فإن تحقق له فينفع غيره، ثم أيضا ينظر في طاعتها لزوجها، وهل الآن الزوج هذا عندما يأمرها بالذهاب معه يكون هذا لمقصد شرعي ويكون من أهل الاستقامة، ولكن المرأة قد أيضا يعني تتوهم شيئا قد لا يكون الواقع كذلك. فحقيقة هذه المسائل التي تتعلق بأطراف فلا بد من النظر يعني بعدل وإنصاف والسماع من الأطراف، ثم بعد ذلك ينظر في الحكم الذي يترتب على هذه المسألة، لأن هذا حكمها وفهمها، وهي أنها قدرت شيئا، ولكن هل الذي قدرت هو موافق لتقدير زوجها؟ فهذا لابد من النظر في هذه المسائل، وهذه مسائل قد تخفى يعني على بعض الناس فيطرق حكما، فيأتي من يقول لها لا يجوز لك أن تعصي زوجك، ومنهم من يقول لها لا يجوز لك أن تطيعيه في معصية، وتحصل الغفلة عن بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة التي هي حقيقة من المسائل المتشعبة التي يحتاج النظر فيها إلى عدة مسائل. جزاكم الله خيرا. جاءت بعض الأسئلة في حب الأنصار، وهل ذلك يشمل ذرياتهم كما هو الأمر في آل البيت؟ إذا قيل الأنصار فإنما هم الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل الذرية، كذلك المهاجرون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشمل الذرية، لكن أبناء الأنصار لهم مكانة ومنزلة، وأبناء المهاجرين، ولكن ليس أبناء الأنصار الذين لا يشملهم هذا الوصف، لأن من أبناء الأنصار من هم من الأنصار الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم الذين كانوا في المدينة، أن الأنصار منهم من آمن وآمن أبنائه معه وكانوا كبارا، فكلهم من الأنصار. لكن السؤال هنا وينبغي أن يكون دقيقا في من كان من أبنائه من غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يناصر، فهؤلاء لا يشملهم هذا الوصف، ولكن لهم من المحبة ما لآبائهم، فإن الآباء لهم مكانة عند الناس، وكذلك أبنائهم فإنهم يحبون لما فيهم من يعني الخصال الخير، ولكونهم من أبناء الصحابة، والخير فيهم كثير في أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست لهم يعني درجة الصحابة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السائل يسأل عن كتاب تنصحون به في سيرة الصحابة للعوام والمبتدئين. الكتب يعني كثيرة يعني في السيرة، في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كتب مطولة، وأنا لا يحضرني شيء يعني مختصر، لكن الكتب المصنفة مثل الإصابة وأسد الغابة وغيرها، فهذه فيها مادة غزيرة، ولا يحضرني شيء مختصر، ولعل بعض المتخصصين يعني في هذا المتابعين للكتب المختصرة يعني في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجهون يعني من سأل إلى مثل هذه الكتب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا فاتني من صلاة الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، كيف أتم الصلاة؟ تكبر ما أدركت مع الإمام، وهي أول الصلاة، فإذا أدركت تكبيرتين تكبر التكبيرة الأولى ثم تقرأ الفاتحة ثم تكبر الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر الثالثة، فإذا سلم الإمام لو دعوت دعاء مختصرا ثم كبرت الرابعة وسلمت فأولى، ولو كبرت التكبيرات الباقية دون أن يصحبها شيء من الدعاء أو ما بقي من مما يشرع في صلاة الجنازة، فهذا أيضا ذكره بعض أهل العلم، لأنه لا يرى أن يبقى يعني المصلي يعني بعد انصراف الإمام وبعد رفع الجنازة. ومنهم من قال إذا بقيت الجنازة ويؤمل أن تكون باقية فإنه يصلي، ومنهم من قال حتى لو رفعت والوقت يسير فإنه لا بأس أن يدعو دعاء يسيرا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: عندي أخي اصطدم بسيارته ثم لم يصلحها، فلما سئل عن ذلك قال أتركها تدفع العين، فهل يجوز ذلك؟ المسألة هذه فيها تفصيل، إذا كان يظن أن مثل هذه تدفع عن العين ويظن أنها مؤثرة، ويعني هذا لا شك أنه خطأ. وأما إذا كان هذا فرارا مما قد يعجب الناس، ويعني كالذي يتجنب الزينة خشية أن يقع في العين، أو أن يتجنب إظهار الفضل خشية أن يقع يصاب بالعين، فهذا له أصل، كما أمر يعقوب عليه السلام أبناءه أن لا يدخلوا من باب واحد وإنما يدخلوا من أبواب متفرقة، وهذا من دفع العين، لأن الناس إذا رأوهم دخلوا من باب واحد انبهروا بهم، فكذلك كل ما يبهر الناس ويحصل به إعجاب فإن تجنبه قد يشرع، لكن اعتقاد أن الأمر كله بيد الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن التوفيق بينما حصل في اشتراط صلح الحديبية من رد المسلمين إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الآية التي فيها بعدم إرجاع المؤمنات. أولا، رد الرجال ليس كرد النساء، لأن المرأة ضعيفة والرجل ليس كالمرأة، وهذه الأمور سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها فإن الإيمان بالشرع هو الأصل، ولهذا كان بعض السلف يؤدبون من سأل عن الحكمة، وليس معنى هذا أنهم لا يدركون للنصوص حكمة، لكنهم من يسأل عن الحكمة لا يؤمن حتى يعرف، فهذا خطير على الإيمان، فيجب الإيمان والتسليم. ولهذا كثير من الناس الآن يقول أنا في شك حتى أعرف الحكمة، هذا نقص في الإيمان، أما إذا عرفت الحكمة من أجل زيادة الإيمان فهذا خير، لكن لا ينبغي للمسلم أن يتعود أن كل أمر يقول ما هي الحكمة من كذا وما هي، هذا قد يقال في أفعال الناس لأن قد تكون مخالفة للحكمة، أما شرع رب العالمين فكله مقتضى الحكمة، ولهذا إذا أدركنا الحكمة الحمد لله، وإن لم ندركها فالعقول متهمة، والنصوص مبناها على الحكمة وعلى يعني الخير، وهي منزه عن كل ما قد يساء الظن ببعض احكام الشرع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقه الله، ما حكم من صلى وفي ثوبه نجاسة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذه النجاسة قد علمها قبل ثم نسيها فإنه يعيد الصلاة، وأما إن كان لم يعلمها حتى فرغ من صلاته فإنه ليس عليه شيء. يستدل لهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خلع عليه في الصلاة، فإنه خلعهما في صلاته، فدل على أنه ليس له أن يستمر بلباس أو بنعلين فيهما نجاسة. واستدل على عدم إعادته ما مضى من الصلاة بأنه ما كان يعلم هذا، فأخذوا من هذا النص يعني فقه عظيم، وفرقوا بين المسألتين في من علم ثم نسي وبين من لم يعلم وإنما عرفه في صلاته. فإذا فله حقيقة عدة أحوال: أن لا يعلم حتى تنتهي الصلاة فهذا لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، ومن علم في أثناء الصلاة فهذا يجب عليه إن كان شيئا يستطيع أن يخلعه أن يخلع كالنعلين أو كأن يكون عليه عمامة يخلعها، وأما إذا كان شيء مما لا يمكن خلعه مما يتعلق بستر العورة أو خلعه يؤثر في الصلاة كالثوب ويكون قد تحته ما يستر العورة، فإن هذا لا بد أن يقطع الصلاة ويستأنف. وأما إذا كان فرغ علم هذه النجاسة ثم صلى وبعد أن انتهى من صلاته تذكر أن هذه النجاسة كانت موجودة فعليه أن يعيد الصلاة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يسأل عن ترك صلاة الجماعة، هل هي من النفاق ومن أي أقسام النفاق؟ ترك صلاة الجماعة وأداءها في المسجد من علامات النفاق، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن ما كنا نعرف المنافقين إلا بتخلفهم عن الصلاة، عن صلاة الجماعة. وكما أخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء لأنها في ظلمة، والمنافقون يخرجون في النور ليراهم الناس، ولهذا الدليل صدق الإيمان شهود هاتين الصلاتين، لأنه لا يخرج منها إلا من يريد الأجر من الله. فهذه لا شك أنها من علامات النفاق، ولكنه إذا كان يصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة فهي من علامات النفاق الأصغر، وأما إذا كان تارك لها بالكلية لا يصليها، وإذا صلىها لا يصليها إلا نفاقا ورياء حتى لو صلىها في المسجد، فلا شك أن هذا من النفاق الأكبر. ولهذا ذكر الإمام بن رجب في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات أن الذي لا ينبعث من بيته ويأتي إلى المسجد ويصلي لا يصلي إلا رياء فإن هذا لا يحصل مع أصل الإيمان، أن هذا دليل على النفاق الأكبر وعلى الرياء الأكبر. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.